يبقى شبيه العزيز إلا شيء واحد، إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. أسطول الفن قضية المغرب هضاب مغربية، أراضي خيام لنا الهوية، رمال صحراء ذهبية تحت السلطة علوية، لنقع للعدو في الكمين من في وجه الأسباب كانوا صامدين، أجدادنا للصحراء متجهين، الخامسة والسبعين قرآن ربي حامي، عالم أحمر تسمع الهتف ونصرة الدين، لساني يقولها ولن يري، إن صحراء المغربية لها الحنين، قضية الشعب منذ السنين، تذكروا الخامسة والسبعين، أجدادنا نحو الصحراء متجهين. الجحيم سجناء يو داخل الأعداء أسفك الدماء ظلم واعتداء يا للاستياء جوجت في طران سحقا تعفنت كفى من الألم قلوبنا تأثرت حياتنا أحلام بالواقع يا سوري قد نعيش أفلام حياتنا تخربت حمادة واتندوف قلوب مليئة بالخوف ارحمنا يا رؤوف من هذه الظروف جفرو العفرش أصواتك السيوف أتصور حتى الموت بكل الحروف الصحراء وصحراؤنا تاريخ أجدادنا بلادنا ملكنا دين في رقابنا نفديك أرواحنا قرآن سلاحنا تشتيت أعداءنا والله معنا ما طامع في حق بلادي ما طامع في ليلة ما طامع في أرض أجدادي وليلة منين الدين ما راضي بليلة شبر من أرضك أنا ما عطيه لو ما كان الثمن اللي بيها شريه شبر من أرضك أنا ما عطيه لو ما كان الثمن اللي بيها شريه شعبي ورا الغالي الله يحميه هو حميلة وتراب لما حنبيه إخوتي تعذبت أسفكتم الدماء وصار تشردت انتهاض إنساني صحراؤنا تمزقت لا نريد حربا حلولنا سلمية بكل أرض جئنا في سيرة إسلامية سلاحنا القرآن الحق والحرية من طنجة القويرة ثورة مغربية ما طامع في حق بلادي ما عارف أرض أجدادي وليلة من الدين ما رأي بالليردي راتا ماي فرميلة توني ما رأي بالليلة ديني حقي مكسل لفلوم ما تعمي في حق أبنادي ما تعمي في الليلة ما تعمي في أرض أجدادي وليلة من الدين ما رأي بالليردي راتا ماي فرميلة توني ما رأي بالليلة ديني حقي مكسل لفلوم.